نزلنا مع كتاب البيوع، والحمد لله باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليه فقال: لا تكذبي لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، قالت هذا هضما لنفسها، فلتسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إلي فقامت توضأ وتصلي، توضأ يعني تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلتسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجلي. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم، آجر يعني هاجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ يعني كبت الكافر أي رده قاسيا، وأخدم وليده يعني أعطاه جارية للخدمة وهي السيدة هاجر عليه السلام. عوقب تارة بقبض يده وتارة بالصرع. الدليل على هذا أنه قال: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. طبعا لو قال إنها زوجتي، لو قال إبراهيم على سارة إنها زوجتي، كان الملك كان قتلها، قتل إيه سيدنا إبراهيم، وهذا الملك كان جبارا وفاجرا في نفس الوقت. هنا ممكن أن نقول في استخدام إيه المعاريض مندوحة عن الكذب. هو قال عنها إنها أختي، وهي أخته فعلا، أخته في الدين في الإسلام في العقيدة. باب قتل الخنزير. وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الذي نفسي بيده: لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يعني عادلا فيكسر الصليب، لأنه سيكون كل من على الأرض قد أسلم، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. عن ابن عباس انه اتاه رجل فقال: يا ابن عباس اني انسان، انما معيشتي من صنعه يدي، واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله، سمعته يقول: من صور صورا فان الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا. فرمى الرجل رموه شديده واصفر وجهه فقال: ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. باب إثم من باع حرا. عن أبي هريرة عن النبي قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصوم يوم القيامة: رجل أعطى بإثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. باب بيع الميتة والأصنام. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. باب ثمن الكلب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاتب. نهى عن ثمن الكلب وصل النور الهرة، مسلم والترمذي وأبو داود. لا يجوز بيع الكلب معلما أو غير معلم. نهى رسول الله عن بيع الكلب إلا كلب الصيد رواه أحمد. قال النسائي: ليس بصحيح، إذا احتيج لكلب يجوز ويحرم ثمنه على البائع، يجوز شراؤه ويحرم ثمنه على البائع. يدخل في حلوان الكاهن المنجم والعراف والرمان ومن ينظر في الفنجان. ما يحرم أكله ويجوز الانتفاع به مباح، يجوز بيعه كالبغال والحمير والأفيال من أجل الركوب وحمل الأثقال. يحرم بيع الدم، نهى عن ثمن الدم. البخاري من حديث أبي جحيفة يجوز شراؤه للضرورة والإثم على من باعه وأكل ثمنه. الكتاب 35 وهو كتاب السلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. باب السلم في كلمة معلوم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كائن معلوم ووزن معلوم وفي رواية عنه إلى أجل معلوم. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وفي رواية عنه أنه قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام. نبيط هم قوم من العرب دخلوا مع الروم فسدت أخلاقهم واختلطت أنسابهم. كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كان معلوم إلى أجل معلوم. فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. شروط السلم: انضباط صفات المسلم فيه، ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، معرفة قدره بمعياره الشرعي، أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، معرفة الثمن معرفة تامة، قبض الثمن في مجلس العقد. باب الرهن في السلم. عن عائشة أن النبي اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. هذا باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته من كتاب الاستقراض وأداء الديون. هذا عند صحيح البخاري، وإنما ذكرته هنا إنه حيث أنه داخل في باب الرهن في السلف. الكتاب 36 كتاب الشفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابتعي مني بيتي، يعني اشتري مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة، يعني على أقساط أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله يقول: الجار أحق بصقبه، يعني بقربه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطي بها 500 دينار فأعطاه إياه. باب أي الجوار أقرب. عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهني؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والآن مع الكتاب 37 وهو كتاب الإجارة. قوله عز من قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. باب في الإجارة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لا، أو لا نستعمل على عملنا من أراده. وعنه الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد المتصدقين. التمرن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على كراريط لأهل مكة. التمرن على راعي الغنم للقيام بما يكلفون به في أمر أممهم. هذا إيه؟ إن الأنبياء كانوا رعاة للغنم. فالتمرن على راعي الغنم للقيام بما يكلفون به في أمر أممهم، ما يحصل لهم من الحلم والشفقة والصبر من تفرق الغنم واختلاف طباعها واحتياجها إلى المعاهدة، وخصت الغنم لضعفها، فيكون تحمل الأنبياء أسهل مما لو كلفوا لأول مرة. الإجارة طبعا من القرآن: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما: يا أبتي كما ذكرت، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعن عائشة: استأجر رسول الله وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، يعني ليهديهم الطريق أثناء الهجرة. وعن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة أجره. فأركان الإجارة: مؤجر ومستأجر، وصيغة اللي هي إجابة وقبول، وأجرة ومنفعة. اشترطوا في العاقدين العقل والتمييز، تمييز، فلا تنصح من مجنون. واشترط الملكية للمؤجر، والمنفعة معلومة مثل بيان نوع المؤجر أو العمل ومعرفة الأجرة، وأن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز الاستئجار على المعاصي. وحكم الإجارة أو الإجارة حكم الطاعات. باب الإجارة من العصر إلى الليل. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي قال: مثل المؤمنين واليهود والنصارى كمثل الرجل ان استاجر قوما يعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم، فعملوا له الى نصف النهار، فقالوا: لا حاجه لنا الى اجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، اكملوا بقيه عملكم وخذوا اجركم كاملا. فابوا وتركوا، واستاجر اخرين بعدهم فقالوا: اكملوا بقيه يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الاجر، فعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: اكملوا بقيه عملكم فانما بقي من النهار شيء يسير. فابوا، واستاجر قوما ان يعملوا له بقيه يومهم، فعملوا بقيه يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا اجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. بل من استاجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستاجر فزاد. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: انطلق ثلاثه رهط بمن كان قبلكم حتى اووا المبيت الى غار فدخلوه، فانحدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم ان كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فنا بي في طلب شيء يوما فلم الح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. فقال النبي، وقال الاخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فاردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرشت من الوقيع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفجرت الصخرة. فخرجوا يمشون. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، أنه يعالج أمر النية أولا، ولو قسمنا هذا الحديث على حسب الأصناف الثلاثة فيمكن أن نعول للرجل الأول عنوانا: بر الوالدين، وللثاني تقوى الله عز وجل، وللثالث الأمانة، ويدخل فيها الإجارة أيضا. فوائد الحديث: استحباب الدعاء حال الكرب، التوسل بصالح العمل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، توسل بصالح العمل. فضيلة بر الوالدين وتفضيلهما على الزوجة والولد. فضل العفاف لا سيما بعد القدرة على ارتكاب المحرمات إخلاصا لله. جواز الإجارة بالطعام. فضل حسن العهد وأداء الأمانة. السماحة في المعاملة. إثبات كرامات الأولياء. الأعمال الصالحة وقت الرخاء تنفع وقت الشدة. حب الله مقدم على حب الشهوات. طلب الإخلاص في العمل. استحباب تنمية مال الأجير. إثبات الوجه لله. ده ما يعطى في الرقية. عن أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سعيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. أتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصرحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صلحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال: وما يدريك انها رقية؟ ثم قال: لقد قد اصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية الأعمش يقول انه قرأها 7 مرات، ورواية حديث جابر انه قرأها 3 مرات. قرأ الحمد لله رب العالمين اي الفاتحة، ومن اسماء الفاتحة اللي هي ام القرآن تسمى الشفاء، وهي شفاء فعلا. هذا الحديث ينقلنا الى امر مهم. ما هو هذا الامر؟ هل الأجرة جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ فريق قال بعدم الجواز، منهم الأحناف ورأي للإمام أحمد من حديث عثمان بن عفان قال: إن آخر ما عهد إلي النبي أن أتخذ مؤذنا لا أخذ على آذانه أجر. بمعنى هل يجوز الأخذ الأجرة على الطاعات؟ فمنع ذلك الأحناف ورأي الأحناف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة، علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدي إلى رجل منهم قوسا. قال: قلت: قوس وليس بمل؟ قال: قلت: أتقلدها في سبيل الله؟ فذكرت ذلك للنبي وقصصت عليه القصة. قال: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. صحيح الجابر. وعن عبد الله بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تكفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. رواه البخاري. الفريق الثاني يرى جواز أخذ الأجرة، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. إلا أن الشافعي منعوا الإجارة على الإمامة في الفروض والملكية، منعوها إذا انفردت عن الأذان. وأدلة هذا الفريق قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وتزويج النبي صحابيا بما معه من القرآن، فجعل القرآن عوضا عن المهر، والمهر مال متقوم، فكذلك تجوز الإجارة على تعليمه. أن النبي أجاز للراقي بالفاتحة كما ذكرت في الحديث أخذ الجعل وقال له: لقد أكلت برقية، برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قالوا أيضا: حتى لا تتعطل المصالح، لأن الناس لو انشغلوا لحاجتهم ضاعت مصالح الدين. باب عزم الفحل. إن ابن عمر قال: نهى النبي عن عزم الفحل، أي أجرة الجماع، لكن إن أعطي كرامة فلا بأس. كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يعني من أحيل أحدكم على ملي، على قادر على الوفاء فليتبع. أطراف الحوالة يبقى محيل اللي هو المدين، ومحال الدائن صاحب الحق، والمحال عليه تحول عليه الدين، وإيه وتتعلق به ذمته. شروط صحة الحوالة يشترط فيها رضا المحيل اللي هو المدين بلا خلاف، فلا يكره على الحوالة، كما يشترط رضا المحال اللي هو الدائن عند الأكثر. ويرى بعضهم عدم اشتراط رضا، لأن النبي قال: إذا أحيل أحدكم على إيه، على مليء زي ما سمعنا دلوقتي فليتبع، ولأن له أن يستوفي حقه سواء كان من المحيل نفسه أو. يشترط تماثل الحقين في الصفات والجنس والتأجيل والحلول، فلا يصح إحالة من عليه ذهب على من عليه فضة والعكس، ولا يصح أن يحيل من عليه دين حال على من عليه دين مؤجل. يشترط أن يحيله على دين مستقر في ذمة المحال عليه، فلا يحيله على مشتر عليه ثمن وهو ما زال في مدة الخيار. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة، فقال: صلوا عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليه. ثم أوتي بالثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلى عليه يا رسول الله. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه، فسدد أبو قتادة دين هذا الميت. كتاب الكفالة. ده قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. عن أنس بن مالك أنه قيل له: أبلغك أن النبي قال لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري بمن تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي قال لي كذا وكذا. فحث لي حفية وقال: عدها. فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. الكتاب الأربعون، وهو كتاب الوكالة، والوكالة هي التفويض شرعا. التفويض شرعا، إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. الدليل عليها آية الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم، ووكل النبي عليا في نحر ما تبقى من الهدي وتقسيم جلودها ولحومها، ووكل رجلا بشراء أضحية بدينار، ووكل أبا رافع، وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة. والتوكيل في قضاء الدين، يجوز للوكيل التبرع أو العمل بأجر. تجوز الوكالة في إخراج الزكاة وحفظها والكفارات والنذور والصدقات وذبح الأضاحي والحج، ويجوز التوكيل في إثبات الحدود. أرسل الرسول أنيسا إلى امرأة زنت وقال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الوكالة جائزة في المطالبة بالقصاص، ويجوز قبول الوكالة في الخصومة إذا كان الموكل محقا. باب في وكالة الشريك. عن عقبة بن عامر أن النبي أعطاه غنما يقسمه على صحابته، فبقي عتود أي الصغير من الماعز وأدت عليه سنة، فذكره للنبي فقال: ضحي به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شاة يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع مكان، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي عن ذلك أو أرسل إلى النبي من يسأله. وأنه سأله النبي عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. هذا يفيد إسقاط الضمان عن الراعي أو الوكيل. باب الوكالة في قضاء الديون. عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي يتقاضاه فغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا أي جملا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. عن المسور بن مخرمة أن رسول الله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف أي رجع من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله غير رد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإننا نختار سبينا. فقام رسول الله في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيض الله علينا فليفعل. فقام الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته، وقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي: أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أنا إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجعل يعصو من الطعام فأخذته، فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله يا أبا هريرة من فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيال. فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فصدته الثالثة فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله، وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله، قال ما هي؟ قلت، قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا. يستفاد من هذا الحديث من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا، فضل آية الكرسي وسورة البقرة، قبول العذر والستر على من يظن منه الصدق، جواز جمعها قبل العيد والتوكيل. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعوه مردود. عن أبي سعيد الخدري قال جاء بلال إلى النبي بتمر برني، فقال له النبي من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي. فقال النبي عند ذلك أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. في حديث أبو هريرة المتعلق بالشيطان هناك أمور نسيت أن أذكرها، في قد يعلم الشيطان وينتفع به المؤمن، قد يصدق الكذاب وإن كان من شأنه الكذب مثل الشيطان، من أقيم حافظا لشيء سمي وكيلا. وقلنا ذلك الشيطان يتكلم بكلام الإنس ويسرقون ويخدعون، الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، العذر والستر على من يظن به الصدق، اطلاع النبي على المغيبات، جواز جمع الزكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتوزيعها. عن عقبة بن الحارث قال جاء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله من كان في البيت أن يضربوه، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.